قال والفرد أي والقسم الثالث والعشرون هو الحديث الفرد، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية أو، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. فالفرد في اللغة الوتر، والجمع أفراد وفرادا، ويقال إن الفرد الذي لا نظير له. تقول شيء فرد وفرد وفرد وفرد وفارد، وأفرده أي جعله فردا. واستفرد الشيء أي استخرجه من بين أصحابه، وجاءوا فرادا وفرادا أي واحدا بعد واحد. فالفرد ما كان وحده. قال زكريا عليه السلام ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، أي لا تذرني، لا تتركني وحيدا وأنت خير الوارثين. هذا كله معنى الفرد في اللغة. وأما معناه في الاصطلاح فقد مر الكلام عنه عند ذكر الحديث الغريب. قال الناظم والفرد ما قيدته، يشير إلى القسم الثاني من أقسام الفرد، وهو الفرد النسبي، أي إلى جهة خاصة، كأن يقيد براو ثقة فيقال لم يروه من الثقات إلا فلان، أو قيدته برواية جمع معين كقبيلة أو بلد ونحوه فيقال هذه السنة تفرد بها أهل الشام أو أهل اليمن مثلا، أو قصر على رواية أي على رواية معينة أو على بلد معينة، كأن ينفرد أهل مكة بحديث عن أهل مصر، أو ينفرد أهل الكوفة عن أهل الشام وهكذا. فالمراد ها هنا بذكره مستقلا ما يتعلق بالفرد النسبي، لأن الحديث كما مر من حيث عدد الطرق التي ينقل إلينا الحديث بها ينقسم إلى متواتر وآحاد. فأما المتواتر فهو ما رواه جمع عن جمع يؤمن أن يتواطأ على الكذب ويكون مستند نقلهم الحس. الحديث الذي لا تتوفر فيه هذه الشروط جمع عن جمع في كل طبقة من طبقات الإسناد، الذي لا تتوفر فيه هذه الشروط أن يرويه جمع عن جمع في جميع طبقات الإسناد ويؤمن أن يتواطأ على الكذب، كأن يكون من بلدان مختلفة أو ينطقون بألسنة مختلفة فيؤمن أن يتواطأ على الكذب ويكون مستند نقلهم الحس، هذا حديث متواتر. إذا فقد شرط من هذه الشروط فالحديث حديث آحاد، وحديث الآحاد ما لم تجتمع فيه شروط التواتر، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى المشهور والعزيز والغريب أو الفرد. فأما المشهور فما رواه ثلاثة إلى ما دون المتواتر من حيث العدد في كل طبقة من طبقات الإسناد، فهذا حينئذ يقال له حديث مشهور، وقد جعلوها من ثلاثة إلى عشرة، وقالوا إن العشرة في كل طبقة من طبقات الإسناد شرط في التواتر، فما دون ذلك فإنه يكون من أحاديث الآحاد. ثلاثة لا أقل في كل طبقة من طبقات الإسناد إلى تسعة، وهو ما دون المتواتر، هذا حديث مشهور. فإذا وجد في أي طبقة من طبقات الإسناد راويان فقط، وإن كانت طبقات الإسناد بعد ذلك فيها كثرة كاثرة من الرواة فالحديث حديث عزيز، وهو ما كان في أي طبقة من طبقات إسناده راويان فقط. أما إذا وجد في أي طبقة من طبقات الإسناد راو واحد فقط فالحديث حينئذ حديث غريب أو حديث فرد كما مر. الذي ذكر قبل ما كانت فيه الغرابة في أصل الإسناد، هو الصحابي يروي عن النبي، وهو ما كان من آخر الإسناد من جهة المتن، فإذا وجدت الغرابة وجد التفرد في أصل الإسناد فالحديث غريب غرابة مطلقة، يقال له غريب مطلق أو فرد مطلق، فالغرابة ها هنا والتفرد مطلقان. هذا ما مر ذكره، ومثل له بحديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو إنما الأعمال بالنيات، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة سوى عمر. فالغرابة هنا وقعت في أصل الإسناد، فحديث إنما الأعمال بالنيات غريب غرابة مطلقة. فتوجد الغرابة في أثناء الإسناد لا في أصله، وهذا ما يتكلم عنه الناظم رحمه الله. والفرد ما قيدته بثقة، أو ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية أو على روايتي، أو جمع أو قصر تسهيل الهمزة، أو جمع أو جمع أو قصر ليست أو جمع أو قصر، أو جمع أو قصر على رواية. هذا هو الغريب غرابة نسبية، فيكون مقيدا بثقة، لم يروه من الثقات إلا فلان، ولكن رواه كثير ممن هم دون الثقات، فهذا لا يعد غريبا غرابة مطلقة، ولكن وقعت الغرابة بالنسبة إلى الثقة، فلم يروه ثقة إلا فلان، أو قيدته برواية من جمع معين كقبيلة فهذه غرابة نسبية، أو قصر على رواية أي معينة أو بلد معين ينفرد به أهل مكة عن أهل مصر وهكذا، فالغرابة ها هنا غرابة نسبية. هذا القسم مهم جدا على ما سبق بيانه في الغريب، لا ينهض به إلا متسع الباع في الرواية والحفظ، وكثيرا ما يقع التعقب في دعوى الفردية، يعني يدعى أن الحديث غريب ولا يكون غريب. والتفرد من حيث الجملة لا يعني ضعف الحديث ورده كما مر، لأننا قلنا إن حديث إنما الأعمال بالنيات غريب غرابة مطلق، ومع ذلك فهو حديث ثابت يدور عليه نصف الدين أو يدور عليه الدين كله كما مر ذكر ذلك. فإذا الأفراد فيها الثابت وغير الثابت، والأصل في تفرد الثقة الضابط القبول، وعليه جرى الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. قال صالح بن الإمام أحمد حدثنا أبي قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان قال لا شفعة في بئر ولا فحل ولا الأرفة، إذا علم كل قوم حقهم تقطع كل شفعة. قال قلت له أحد يقول والأرف غير ابن إدريس؟ قال يكفيك ابن إدريس. قال ابن أبي حاتم سألت أبا زرعة عن حديث رواه علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الغار، قال أبو زرعة لا أعلم أنه رواه غير علي بن مسهر. قلت له هو الصحيح؟ قال نعم، علي بن مسهر ثقة. فإذا هذا التفرد إذا جاء من ثقة ضابط فهو مقبول، وهذا ما جرى عليه الأئمة. والأرف جمع أرفة وهي الحدود والمعالم كما في حديث عثمان الذي مر. الأفراد ما يتفرد به حافظ مشهور ثقة أو إمام عن الحفاظ والأئمة فهو صحيح متفق عليه، انفرد بروايته، فما دام التفرد وقع من ثقة ضابط فما رواه مقبول. قد يجد الناظر في كلام بعض الأئمة كالإمام أحمد مثلا حكما على حديث لحافظ ثقة بأنه حديث منكر، فهذا ليس خرقا للقاعدة التي تقدمت، إنما هو لما احتف بالخبر من قرائن أدت إلى الحكم عليه بذلك. وأكثر الحفاظ المتقدمين يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد وإن لم يروي الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه. اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا، ولهم في كل حديث نقد خاص وليس عندهم لذلك ضابط يضبط، كما قرر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وقال أبو زرعة: سمعت يحيى بن معين وأحمد بن حنبل يقولان في حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر في الشفعة قال لي: قد كان هذا الحديث ينكر عليه. وسمعت أحمد ويحيى يقولان: كان عبد الملك ابن أبي سليمان ثقة. فهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن عبد الملك به، تفرد به عبد الملك هذا، ومن أجل ذلك تكلم فيه الأئمة كأحمد ويحيى وشعبة ويحيى القطان. بل قال شعبة: لو روى حديثا آخر مثل حديث الشفعة لطرحت حديثه، أي كله. وقال: لو كان هناك شيء يقويه. وقال البخاري رحمه الله: لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان، وهو حديثه الذي تفرد به، ويروى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلاف هذا. وإنما ترك شعبة عبد الملك لهذا الحديث، لم يجد أحدا رواه سواه. وعبد الملك بن أبي سليمان ثقة عند أحمد ويحيى كما مر. وقال الإمام أحمد في رواية عنه: كان من الحفاظ. وقال مرة لما سأله أبو داود عن عبد الملك بن أبي سليمان هو ثقة، قال أبو داود لأحمد: يخطئ؟ قال: نعم، وكان من حفاظ أهل الكوفة، إلا أنه رفع أحاديث عن عطاء. خبره احتفت به قرائن كلها ترجح قول الإمام أحمد وابن معين فيه. الراوي قد يكون ثقة حافظا مشهورا، لكنه ينفرد بحديث عن شيخ مكثر مشهور له أصحاب يجمعون حديثه، وليس هذا المتفرد عنه في الطبقة الأولى من أصحابه، فهذا محل تعليل الأئمة أيضا، فلما تفرد به وليس هو ممن يكون مسلوكا في الطبقة الأولى من تلامذته وطلابه، ومع ذلك يخالف من كان في تلك الطبقة وهم مشهورون بجمع حديثه. فهذه المسائل كلها تجعل حديثه محل تعليل عند الآئم. قال مسلم رحمه الله في المقدمة: حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا، وأمعن في ذلك على الموافقة له. فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه ولحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، وقد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، أما أن يعمد إليهما فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم. هذا كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة الصحيح، هو كلام يقبله العقل ولا يرده، لأن الرجل لا يكون معروفا بملازمة من يروي عنه. وهناك طبقة من طلاب هذا المروي عنه يكثرون النقل عنه، ونقلوا عنه أحاديث كثيرة هي صحيحة مقبولة، ويأتي هذا الذي لم يعرف بملازمته كأصحاب الطبقة الأولى من طلابه ثم يروي عنه أحاديث أو حديثا يتفرد به عنه، فلما ومتى أخذه؟ هذا موطن تعليل. لذلك يقول الإمام مسلم: فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم. فهذه المسألة المتعلقة بالحديث الفرد